حديث هذا هو الدرس السادس والتسعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أنقل إليكم رغبة بعض الإخوة ولا يسعني أن أهملها. يقول: أرجو إبلاغ الأخوة أن أخذ الله في نسخ المواساة بحاجة أرجو علما أننا بحثنا في كل مكان فقيل لنا أن هذه الذكرى مخالف في باب الأمر بأداء الأمانة. يرثي الذي يرويه كل من حذيفة غير رضي الله عنهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تبدل فلاح فياتون ادم صلوات الله فيقولون يا ابانا افتح لنا فيقول وهل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم. شرحنا فيما مضى من الدروس جزءا من هذا الحديث تكلمنا عن ما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام وأخذنا القول في ذلك. ثم تكلمنا عن الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى منهم عباده والله أقرب إليهم من حبل الوريد ولا سيما يوم القيامة، ومع ذلك يلهمهم أن يستفتحوا الجنة وأن يستنزلوا رحمة الله سبحانه وتعالى بواسطة الأنبياء والرسل بدءا من آدم فمن يلوه ومن يلوه إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا القول في ذلك أيضا وقلنا ما خلاصته ان حكمة الله عز وجل اقتضت ان يقيم كونه على نظام الاسباب والمسببات، رغم اننا نعلم بل يجب ان نعلم ان لا نسبب لهذا الكون كله الا الواحد الاحد، ومن ارتاب في ذلك كفر قولا واحدا. الا ان هذا اليقين الذي يجب ان يترسخ في الألباب أمرنا الله عز وجل أن يقيم صلاتنا الاجتماعية وواقعنا السلوكي على ما يخالف ذلك في كثير من الأحوال. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع الأكبر في كل أمورنا الدنيوية وفي كثير من امورنا الدنيه. فالبار سبحانه وتعالى اقام لكل داء دواء، وامر رسوله ان يقول لنا تداووا يا عباد الله فان الله لم ينزل داء الا وانزل له شفاء، مع ان يقيننا بان المسبب هو الله ينبغي ان يجعلنا نتجاوز هذا الامر تماما. والباري سبحانه وتعالى انبانا اكثر من مره ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، وقال فابتغوا عند الله الرزق، اي لا تبتغوا الرزق عند غيره اطلاقا. ولو ان سلوكنا كان منسجما مع هذا الذي يجب ان نعلم كان ينبغي الا نسعى في مناكب الارض من اجل رزق ابدا، لان هذا السعي يتعارض مع قوله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق. لكن الله اقام هذا العالم على نظام التعاون و التمحور على قطب الاسباب والمسببات. والبارئ سبحانه وتعالى اعلمنا اننا جميعا فقراء

استجب لكم. فلماذا هرعوا الى ادم؟ اولم تذكر انك لا تعترض علي ولا على اي انسان، وانما تعترض على من؟ على كلام رسول الله نقلا عن الله. هكذا الهم الله الناس ان يستفتحوا رحمه الله بواسطه، والحكمه عرفناها، الواسطه التي جعلت الحكمه الربانيه تشرع التجاء المريض الى الطبيب، والتجاء هذا المريض الى الدواء، والتجاء الانسان الذي يسبح في الارض ابتغاء الرزق الى الاسباب والوسائل، من ارض تستنبط ومن وسائل للصناعة ومن اي وسيلة من وسائل الفجر والرزق. هذه الحكمة هي ذاتها التي جعلت الناس يلجأ بعضهم ايضا الى بعض من اجل الشفاعة ومن اجل استنزال رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هل يعني التجاء الناس الى ادم او الى موسى او عيسى او رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرجو هو غير الله؟ معاذ الله، هذا حمق وغباء منا لو تصورنا ذلك. هل يتصور احدنا ان الذي يطرق باب رسول الله ان في الدنيا او ان في يوم القيامه يستشكر؟ هل معنى ذلك انه نسي الله واتخذ ربا من دونه يدعوه؟ معاذ الله. هذا الانسان وعى كلام الله وبلغه نظام الله في الكون، وان الله قد سمى بنبيه محمد عليه الصلاه والسلام الى درجه جعله فيها شافعا ومشفعا لكثير من العصاة. فلما سمع هذا الانسان هذا النبأ الالهي وعرف هرع الى نظام الله يتفاعل معه، ترى لو لم اقرا في كتاب الله ولم اقرا في الصحاح الوارده عن رسول الله ان الله سبحانه وتعالى اعطى الشفاعه الكبرى لرسوله، أسأله الشفاعة؟ لا. فأنا عندما أسأل رسول الله شفاعة المدعو هو الله والمدعو هو الله، وإنما أسلك الطريق الذي نظمه لي الله وشرعه لي الله سبحانه وتعالى. إن القائد الذي ينبئ جنوده أن على أحدهم إذا طلب شيئا أن يسير بطلبه طبق المنهج التالي بوسائل ثم وسائل إلى أن تصل هذه المطالب إليه، وجاء هؤلاء الجنود فنفذوا ما نظمه هذا القائد، أفيقال إنهم طلبوا من غيره؟ هل يقول هذا قائد؟ إطلاقا يقتضي ما قضى به القائد، ولله المثل الاعلى. لكن نقول هذا الكلام بالتقريب. صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل من ان يشرك مع الله احدا. وعندما ذهب ذلك الصحابي الجليل في عام الرماده وقد ذبح راسا من الضأن وجعل عندما رأى عظامه محمرة من شدة الهزال ترك الضأن مذبوحا وهرع إلى مثوى رسول الله، وقف أمام قبره الشريف وقال يا رسول الله أغث أمتك. هل يمكن أن نتصور أن هذا الصحابي نسي الله وأعرض عنه وأشرك مع الله غيره ودعا من رسول الله بدلا من أن يدعو الله؟ معاذ الله. ولكن هذا الصحابي علم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولو شاء الباري لأنزل رحمته إلينا مباشرة دون أن يجعل من محمد أو غيره واسطة إلى هذه الرحمة. جعله وسيلة وواسطة لاستنعادنا وجلبنا إلى صعيد الهداية والرحمة الإلهية، أليس كذلك؟ فهذا الصحابي جعل بدوره رسول الله أيضا واسطة إلى الرحمة بالناس في ذلك العام الذي استلمه الجد والقصر. يقول ويعلم أن الله يقول ليس لك من الأمر شيء، ولكنه يعلم أن رسول الله في تشبع صفة، وإن طرقنا بابه نسأله أن يدعو الله لنا بالرحمة من أجل أن ترفع عنا الحوزاء ومن أجل أن ترفع عنا المصائب، دعا وجديرا بدعائه أن يجاوب. نعم، لقد قال الله لرسوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، لم يقل الله لي لسوف يعطيك ربك فترضى، لكن قالها لرسول الله. إذا فأنا طبيعي من مظاهر التوحيد أن أقول لرسول الله يا رسول الله إنني دخيلا إليك لتسأل الله سبحانه وتعالى لي الرحمة، فإنك إن سألته لم يرد سؤالك إطلاقا خائدا، يستجاب سؤالك، لكن أما لي أن أضمن الاستجابة وأنا المجرم الآثم البعيد عن الله بذنوبي ومعاصي، هذا هو تحويل عمل ذلك الصحابي. أغف أمتك يا رسول الله، بالحديث الصحيح، وقد ذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ابن كثير محدث، وذكر له طرقا كثيرة وبين صحة هذا الحديث، ولا إنسان وأي إنسان أن يتقول في سنده. وجاء هذا الأعرابي فرأى رسول الله تلك الليلة وقال له إنكم فتغاسون، فاغض إلى عمر وقل له عليك بالكيس الكيس. وغدا هذا الصحابي إلى عمر وأنبأه بما فعل وأنبأه بما رأى، ولم ينكر عمر عليه، ما قال له أصلا، ما قال له لماذا فعل، بل صعد المنبر ودعا الناس وأنبأهم بهذا الذي فعله ذلك الصحابي ورآه، وسألهم ماذا تفهمون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالكيس الكريم. فقام منهم من يقول له إنه يستبصرك في الخروج بنا إلى الاستسقاء، وكأن أمرا كان قد غاب عن بال عمر رضي الله عنه، فخرج بهم إلى الاستسقاء ودعوا، وكشف الله سبحانه وتعالى عنهم الغماء. وكل ما لم أن عمر استغاث يتوكل بنا بالعباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يظن أن سيدنا عمر لما توكل بالعباس، إذا هذا يحمل دلالة مذموم خالد أن توكله برسول الله غير جائز. لو كان هذا ما يعنيه عمر لأنكر على ذلك الصحابي توكله بل استغاثته برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفرق؟ وقلنا إن رسول الله ميت والعباس حي، فهذا هو الشرك بذاته. معنى ذلك أن مناط التوكل ليس القرب إلى الله، وليس تشفيع الله لهذا الإنسان وإكرامه، وإنما مناط القرب القوة العضوية والطاقة الجسدية، والحي هو الذي يتمتع بالطاقة الجسدية، بينما الميت لا يتمتع بها. فمن قال يجوز التوكل بالحي لأنه يتمتع بطاقة جسدية

المتمثلة في الزوج والزوجة والأولاد أمانة. الصداقة والعلاقات الاجتماعية من إلى أمانة، والكون كله أمانة. وأنت يا من جعلك الله قطب الرحى، أنت الذي تحمل هذه الأمانة، تؤتى بهذه الأمانة. وقد جمعت كل هذه الجزئيات لتقف على ممر الصراط ولتشهد لمن حفظ وعلى من ضيع. وأنا الآن سأتذكر وأذكر بصور من هذه الأمانات عملا من أثر ألقاء الحاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قلت هذا الكون أمانة، الأرض التي أمشي فوقها أمانة بكل ما فيها من جهد وبكل ما ينبع فوقها من خير أمانة. إن قلت أنا مالك، والله أنا كاذب وأنا أتكلم كلام تكرار. الماء الذي يتدفق من باطن الأرض سخيلا عذبا فراتا، أو الذي يهطل من السماء أمانة. إن قلت لا، بل هي نتائج جهدي وثمرات علمي وإبداعي. أنا إنسان أحمق، أنا إنسان أحمق. الكنوز والمدخرات التي نراها في باطن الأرض والفلزات المعدنية المختلفة، إن قلت أنا المالك لها وأنا الذي بإبداعي العلمي جمعتها وبنيت ناسحات سحاب منها، أو بنيت الجسور إلى أفلاك السماء بواسطتها، فأنا سكران أهدف. كل هذا أمانة. طيب ماذا سمعنا بهذه الأمانة أيها الأخوة؟ لقد ضيعناها. أولا عندما سخرها الله لنا ورأينا بريقها ورأينا الوسائل التي أمكننا الله منها لكي نجمع هذه الخيرات فكبنا وتباهينا واستكبرنا، وقال كل منا قولة قارون إنما أوتيته على علم عندي. هل هذا فيما يقدره العلم قبل الدين؟ اتفق مع الحقيقة. أولا أنت لا تملك شيئا منه، ولو شاء الله لأعدمك كل طاقة تتمتع بها في التحكم بهذه المدخرة، ولكنت أحقر من ذبابة تجوز أطراف الفضاء. أكذلكم يا أيها الإخوة؟ وإلا فأنبئوني أين هو العلم من تلك الأفواه الفاغرة التي تتفتح ها هنا وهناك بين الحين والآخر، وإذا هي تبتلع المئات من الناس؟ أنبئوني أين هي نسبة العلم من الإنسان العالم عندما يأمر الله عمقا في باطن الأرض أن يتحرك، وإذا بالأبنية الجاثية أو المتطاولة فوق الأرض تهتز وترتج ثم تتساقط كما تساقط لعب الأطفال؟ أين هو العلم من هذا؟ نعم، إن قلتم إن هذه نقمة تمكنها الإنسان من الطبيعة بواسطة العلم، فأنبئني أين هو العلم إذا انطلقت إشارة من الله لينابيع الأرض أن تغير؟ أين هي العلم؟ ونحن نرى بوادر هذه الإشارات. كم من مياه جوفية غارت، كم من آذار سدت، وكم من أخطار أغدقت، فلو أهل القرى المحيطة بها ينبئونكم عن المخاوف التي دنت ثم دنت، والتي تأخذ بمجمع القلوب رعبا هلا انجدتنا علومنا؟ هلا انجدنا الغرب الذي يسبح بعض منا باختراعاته وابداعه؟ او انجدنا الشرق الذي تسبح طائفة اخرى بطاقاته وعلومه وابداعه؟ هذا امانة. وانا قلت في مجلس منذ يومين آية في كتاب الله، كلما قرأتها يقظة، واسأل الله ان لا يعدمني يقظة تامة ونحن نقرأ كتاب الله، اخذتني رعبة لما اقرأ او لما اسمع. هذا الكلام الرباني لماذا لا نقرأه ونقف عنده؟ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. اتتصور ان هذا كلام انسان؟ اي احمق يقول هذا الكلام؟ وانزلنا من السماء ماء بقدر، هذا القدر تحده النقاط. ايها الانسان انت لست مؤمنا، انت مرتما على هذا الماء، واني على ذهاب به لقادر. ليس شعري من هو احمق من الانسان واغبى، بل من هو الحيوان الذي يمكن ان يكون اقوى من هذا الانسان والام في حق ربه عز وجل. انا اصدقكم القول عندما انتكم كأس من الماء عن زنجار واشربه على ظمأ واتبين اللذة العجيبة التي تنفكب في عروقي من هذا الماء الذي انجدني الله عز وجل به على ظمأ، واتذكر امكانية غيبوبة هذا الماء وابتعاده عني. لو انني ملكت ان اجعل من كل ذرة ذرة من كيان الإنسان يحمد الله لفعله، لو أني استطعت إلى ذلك لفعله. فهو عجبا لإنسان يظمأ ظمأ الناس جميعا وينجده الله بهذا الماء العذب البارد فيشرب، ولكنه بدلا من ان يتذكر عظمة الله ورحمته، وبدلا من ان يتذكر هذا الفضل الرباني وامكانية حجب الله هذه الرحمة بلاده منه العجلة، بدلا من هذا يطلق جزيرا عزيزا كجزير الحيوانات. وهيهات ان يتحرك لسانه بكلمة الحمد لله. أليس هذا تضييعا للأمانة؟ لا سيما والأخطار تحدث لنا، والخطر يتسرب إلينا. نعم، كما تعلمون بأوسع ما يجب أن تعلموا. نعم، لا سيما ونحن نعلم أن العلم والله لا يفيد، والله لو أن العالم كله أقبل إلينا لينجدنا لم يستطيع ان يكرمنا بقطرة ماء امر الله ان تغيب في خلايا الارض. هذا عن مسخرات الكون. الماء امام من ذا الذي زعم ان المال شيء يملكه الانسان؟ من الذي يستطيع ان يثبت هذا؟ اقرأوا كتاب الله من ألفه إلى لائه، لم تجدوا كما قلت بالأمس آية تقول لابن آدم أنه يملك مالا أو أن الله ملكه مالا. فصار ما يقول له وآتوه من مال الله الذي آتاه، أو يقول له وأنفقوا مما جعلكم مستخلصين فيه. إذا هذا المال لا أملكه أنا ولا أنت ولا الآخر. قد يقول قائل ولكنني عندما نقرأ كتب الفقه نجد أحكام تتعلق بالمعاملات وتفرق بين المالك وغير المالك، المالك يبيع، المالك يتصرف، غير المالك لا يجوز له ان يقتصر. كيف هذا؟ نقول هذه الاحكام التي اقامها الله لتنسيق العلاقات التعامليه فيما بيننا حديثها كحديث عالم الاسباب الذي قلته في اول الدرس تماما، كما ان الله عز وجل هو وحده مسبب الكون كله، ولكنه مع ذلك امرنا ان نتفاعل ونتعامل مع نظام الاسباب والمسببات في امورنا الدنيويه والدنيويه، وان نعلم ان المسبب هو الله. فذلك الله عز وجل امرنا من اجل تنسيق المعاملات الماليه ومن اجل ان تكون استفاداتنا من المال على منهج عدل، فان الله عز وجل شرع لنا احكاما انطلقت من افتراض انك مالك وفلان مستاجر، انك غني وفلان فقير. اذا يجب على المالك ان يفعل كذا وعلى غير المالك ان يفعل كذا، يجب ان تكون معاملات بين الناس على النهج الفلاني، يجب ان يستولد المال من طرح المنافع لا ان يستولد المال من المال. هذه احكام شرع الله من اجل رسم وترتيب نظم العدالة. لكن هذا لا يعني ان من يضع يده على مال انطلقه فعلا، لا اطلاقا. انطلقته بالنظر للشرعة التي الزمك بها امام اخيك الذي لم يطرح المنفعة التي طرحتها، ومن ثم لم يملك هذا المال الذي ملكته. نعم انا طرحت منفعة معينة في المجتمع، اذا ينبغي للمجتمع ان يكرمني بناء عليها. هذا الذي ينبغي للمجتمع ان يكرمني بما هو يتمثل بشريحة من المسيح، انت لم تقدم هذه المنفعة للمجتمع، لذلك الشرع قال ما ينبغي ان تاخذ هذه الشريحة. ان جاء لك الى الامر وتفريقا بين من فعل ولم يفعل ورسم لقواعد العدالة في المجتمع. لكن لو نظرت الى جذور القضية لرأيت ان الناس جميعا مؤتمنين على هذا المال، وهذه الاحكام احكام للتوزيع فقط. الله هو الموصي ورسول الله هو القاسم وشرعته من جل الحكمة، والمالك من الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. معنى هذا الكلام ايها الاخوة اننا اذا كنا نعيش فوق هذه الارض المباركة واعطتنا هذه الارض المباركة ذكرها وخيرها، واتيح لبعض الناس ان يضعوا ايديهم على هذا الخير ولم يتح للبعض ان يضعوا ايديهم، افنقول ان ليلة قدر ظهرت في سهم من الناس وفي لحظة واحدة اصبحوا من الغنى بمكانهم، وان اخرين نعم حق عليهم سوء الطاله فاصبحوا على اليقين من ذلك فقراء؟ لا، لو ان الامر حصل على هذا النحو فعلا فان شريعة الله لا بد ان تغير من هذا الواقع. شريعة الله تعيد التوزيع، شريعة الله سبحانه وتعالى تطرح هذا المال للتعامل، شريعة الله سبحانه وتعالى تنهى عن الاحتكار، تنهى عن الاستغلال، تأمر بتقديم حقوقا للآخرين ليست ملكا في هذا المال الذي وضعت يدك عليه. فإن صدق هذا الشرع عادت العدالة مرة أخرى، وعاد المال المظلل في أرض جميعا. هذا المال المدخر في الأرض هو معنى قول الله عز وجل وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إيه قدره الله في باطن الأرض؟ لمن قدره؟ لكل من يعيشون على ظهر هذه الأرض. وصنعة الله هي التي توزعه بين رب العدل والقصاص المستقيم. ينبغي ان نعلم كيف حينا امامك الذي اجزينا ايدينا. طبعا عندما نكون امام البر والسليم يمكن للانسان ان يسلك وسائل حفظ هذه الامانه، ويمكن ان يتنكب عن ذلك فيسلك وسائل سبيئه. لكن نحن ماذا نصنع؟ اكثر الا من رحم ربك ضيعوا هذه الامانه الثانيه. احدنا اذا اغناه الله بمال يرثه الله ينظر فيجد انه يرثه كادرا من كادر، ويكاد يجمع كل طاقاته ليجعل منه حصنا لهذا المال حتى لا يذهب منه الطفل الى جلد انسان. هل ادينا حق الله في هذا المال؟ يقول احد، لا اقول احد بل معظم تجار هذه البلدة، ان الذين يدفعون حقوق الله من هذا المال لا يبلغون 5%. وهذا الكلام اقوله على ذمة تجار مؤمنين صادقين في هذه البلدة. هل جمعنا هذا المال من حلمه؟ فليقل لكم الخبراء بهذا الامر، معظم الاموال التي نجمعها نختلفها اقتناصا من وسائل لم ياذن بها الله، لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وانتم تعلمون ذلك ايها الاخوه. اسلامنا يتجسد في ركعات نصليها، فاذا خرجنا الى السوق نسينا الاسلام وقلنا كل شيء مستقل عن الاخر. هنا تجاره، والتجاره تقوم على الخبرة، وكأن الخبرة هي الخداع. وهنالك الصلاة والإسلام إنما يتجلى في الحج إلى بيت الله الحرام وفي صيام رمضان وفي صلوات الخمس. قال القائل أحد الإخوة الأقرباء، قال فجئت بشيء الإنسان تقشعر منه فرائصه ويستثمر رعبة منه في القلوب والمشاعر. أشخاص يأتون إلى الطبيب مرضى، هم بحسب الظاهر من عمين مستورون، يوظفون ويستمرون. وإذا بواحد من هؤلاء يعاني من فقر غلطة، ولكنه لا يريد أن يصبح نفسه. عندما يطلب منه مثلا ان يحلل يقول له تاخر ولكن بعد 15 يوم، وبماذا بعد 15 يوم؟ والمرض يستغفر. اذا الجا يقول ربما يدخل الشهر الجديد، انظر الى اسر لا تجد نجدة من المال ابتغاء تطبيق، ابتغاء تحليل، ابتغاء شراء دواء. ومنهم ليسوا من السائلين والملحفين في المسألة ولا الذين يقدمون أيديهم، بل هم الذين قال الله عنهم للفقراء الذين أسروا في سبيل الله يعرفهم للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعسف، تعرفهم بسيمهم لا يسالون الناس الحافا. من هذا القبيل وهذا منوبك. هؤلاء الناس يعيشون هذه الحياه، والى جانبهم ومن حولهم اناسا يفكرون ويقصرون عقولهم في البحث عن الطريقة التي ينفقون من خلالها الأموال المقدسة التي لديهم. أناسا لا يستطيعون أن يرقدوا لأن الفقر المدقع قد أخذ بخناقهم، وآخرون لا يستطيعون أن يرقدوا لأنهم لا يعلمون أين يذهبون بهذا المال. وهذا واقع. هل عندما يجد ان شبابا هم بامس الحاجه الى الزواج، والزواج يحتاج الى الجاه كما قال رسول الله، ومن معاني الجاه المال والمنزل. نعم. ويبحث هؤلاء الشباب عن الشروط الموجوده في هذا الزواج، واذا بهذه الشروط معدومه ومفقوده، وهكذا يطمعون في سجن الحرمان ويتقلبون في لذى هذا الحرمان، وجيران لهم يستطيعون ان يحلوا هذه المشكله الاجتماعيه دون شعورهم، وجيران لهم لو ان قليلا منهم تعاونوا يستطيعون ان ينجدوا اولادهم وكل شاب ولد وكل شاب قريب من الرحم. وقد قال رسول الله ان الرحم هي الاسره، فقط فقط لتطالب بحقها يوم القيامه. ويشكو هؤلاء الذين يقعون في براثن الانحراف ينحرفون، والذين يتلظون في نار الحرمان ويلجؤون الى الله ان يصبرهم مصبرين، والاخرون يقلبون هذه الاموال بين ايديهم وهم يفكرون ويعتصرون العقل ان نذهب بهذا المال اليتيم. هذه امانه، واي تضييع افظع واكثر من هذا التدوير. عندما ادخل الى دار ايها الاخوه والتفت الى زوايا هذه الدار، فاذا بهذه الزوايا محشوه بالسحر، محشوه بالمال المجمد. نعم. وانظر الى الاعلى، واذا بالمال الكثير الوكيل قد جمد نقوشا في السطور، وانظر من حولي، واذا بالمال الذي لم يعلم صاحبه اين ينزل به. نعم. من تراه ها هنا وها هنا وها هنا من اجل ان يحل مشكله، مشكله لا يعلم ان ينجو بالمال في سبيل حوله. ثم اخرج من هذه الدار لازور انسانا اخر، اجده يعاني من المرض ولكنه لا يجد الغطاء المادي للتخلص من هذا المرض، اجده يعاني من شباب يحتاجون الى الزواج ولكنه لا يملك المال الوفي لينجدهم، وهو الاب الشفيق او هو الام الرحيم. كيف اتصور ان ربا يرحم مجتمعا فداه ولحمته وهذان البيتان؟ والله ايها الاخوه ان الانسان للئيم الا من رحم ربك، واسال الله ان يجعلني منهم. ولا انكر ان في هذه البلدة رحماء لكنهم قلة، واقولها ثانية انهم قلة. المال جعله الله امانة تحت ايدينا، وجعله مادة ابتلاء، لكن جعله الله ايضا مادة سعادة، بل مادة نشوة. ان علمنا كيف نستعمل هذا المال. يظن احدنا انه عندما ينفق هذه الملايين من اجل اشباع مزاياته وشهواته وغرائزه فيسعد، اترون انه يسعى لذلك حقا؟ يسعى قبل شم رائحه السعاده، قبل السمع امامه ضريقها، ولكنه والله لا يمكن ان ينتشر بحقيقتها. وهذا الانسان شانه كشان الظمآن الذي لا يتاح له ان يشرب الا ماء ملح، كلما شرب كأسا كلما اشتد ظمأه، هذا حاله. لذلك لم يسعدهم المال ان جمعوا به الى هذا المسرح. كيف يسعدك المال؟ يسعدك المال بل يبعث النشوة لديك. ان انت جعلته وسيلة لإدخال السرور إلى القلوب، إن أنت جعلته أداء لمسح المأساة من معالم الوجود، والاستبدال بها بالمأساة معالم الفرحة والسعادة المرتكمة على الشفاه والوجوه والأعين جرب تجد عندئذ كيف أن هذا المال يبعث في قيامك نسوة ولا نسوة الخمر ولا نسوة الطرب من أجمل الأصوات بأجمل الألحان والأنغام إطلاقا. تصور لو أنك دخلت إلى أسرة قبل بعض أفرادها بالمرض مفتاح التخلص من هذا المرض مفتاح السبب طبعا ما لم يستطيع هذا المرض أن يأتي بواسطته بدواء. شباب بحاجة إلى زواج وليس لديهم مال يستطيعون به أن يتزوجوا بصدق إن ضاق بواسطته مالا وفيرا بين أيديه. وقلت لهذه الأسرة هذا مالك كما قد ادخره الله لكم عندي وهي أمانة كنت أردها وأحفظها لكم وأنا مجرد ضرير بين الله وبينكم لإبلاغ هذا المال إليه. نعم وانظر بعد هذا كيف ترتكم الفرحة على الوجود وكيف تطرد ظواهر المأساة من النفوس. إذا نظرت فوجدت أن الله سخرك من أجل أن تغرس الفرحة في القلب وقد كانت هذه القلوب قبل دقائق تعاني سخاء. كم تشعر بمسوى؟ كم تشعر بفرحة غامرة؟ كم؟ الذي جرب يعني ولكن الذي لم يجرب يصدق عليه قول الله عز وجل أنها في سكرته بنعمه. نحن عندما ننفذ بالمال إلى هذا المكر لا ننفسنا شيء بل نمكر أنفسنا به على نحو آخر نسعد أنفسنا بالمال من حيث نسعد به الآخرين. نعم مثالا أذكره لكم أنا والله بريد واثقة لبعض أهل الخير نعم واثقة منهم لبعض من يحتاج. شاب شكى إلي أنه عقد عقدا قرانه على فتاة وأنه بحاجة إلى مبلغ من المال إلى يوم كذا إن أتي المال تم الزواج وإلا فتح العصر. وتأكدت من صدق هذا الشاب فيما يقول قلت له جئ لي يوم كذا وصل الفجر عندي صلى الفجر في المسجد الذي اصلي فيه واصطحبته الى الدار كان يحتاج يعني اثنين مشروع زواج الى مبلغ من المال وان عز وجل كان قد يسره بين يدي اخر اناس سخرهم الله سبحانه وتعالى لفوه قياده الدوله دخل وعطيته هذا المبلغ. انظروا الى الفرحة التي يكرم الله الانسان بها عندما يسخره الامر راى هذا المال الذي لم يكن يتوقع وعزه واذا به يستقبل القبلة ويهم ساجدا لله. نظرت اليه وطال سجوده ما شاء الله ان يكون ثم قام ليمضي اراد ان يكرمني والله ايها الاخوه ما استطاع ان يكرمني اراد ان يقول كلمه غصه البكاء احترقت في حلقه. قلت له انا ساتكلم عنك لا ترى اياك ان تشكر مخلوقا اشكر الرب الذي تلجا اليه اشكر الخالق وحده وتعامل مع ربك في السراء والضراء. كنت صاحب هذا المال اطلاقا ومع ذلك سأحدثكم عن النشوة التي طافت من فكري عندما رأيت هذا الشاب قبل قليل كم كانت المأساة تعد قلبه وكم كان شبح الحرمان يتهدد. هذا الشاب يا اخي مثله من حقه ان يسعد من حقه ان ينال رضيته ولا تقل كما قال بعض المشركين أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه. لا تقل هذا الكلام الباري قادر، ولكن الباري في دار الابتلاء فخرك لي وفخرني لك. كلفني ان اوصيك، كلفني ان احمل مفتاح السعادة وادير هذا المفتاح من اجل ان تشيع المودة في المجتمع. هذه حقيقة ينبغي ان تعلمها. عندما رأيتني وقد سخرني الله لسرد هذه المقاييس ولدخول فرحة رقصت بين جوانبي، اصبح الامل مزدهرا في صيامي من عمليتك. لعنة الله على الملايين والملايين وملايين الملايين ان لم تفخر لمثل هذا الافعال. وما اقدس المال عندما يسخره الله سبحانه وتعالى لمثل هذه النعمة الجميلة الكبرى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء صراطه المستقيم. اقول هذه امانة اخرى ضيعناها ايها الاخوة، وحبذا لو اننا نفرنا ونشرنا هذا الذي اقوله دائما يسكر بالمال حقا له عن حقه ولا يعلم كيف يسكر به وينتشي اداء لحقه. ليس انكم تخبرونه وتحدثونه. احب عفوا بين قوسين من الاخوه الذين يريدون ان يذهبوا على رسمكم قليلا، فاستاذن ايها الاخوه مضطرا ان اغيب عن هذا الدرس درسا وثانيا، ولعلي بتوفيق الله عز وجل لا اغيب الدرس الثالث ابدا. من يهم ان الاستقرار فتلجا في الغد صباحا ان شاء الله. نعم، فارجو المنزل واسال الله ان يجمعني بكم على احسن حال لمواصله هذه الدراسه وللمذاكره والتنافس في سبيل ان لا نضيع امانه حملنا الله سبحانه وتعالى مسؤولياته. لن ينتهي الحديث عن مسؤولية المال. حديث عن مسؤولية المال كثير جدا، لكن انا لم اريد ان افصل القول. اريد ان اضرب امثلة، وفي هذه الامثلة ما يغني عن التفصيل، لكن انتقل بعد ذلك الى الامانة الاسرة. امانة الاسرة وقد حدثتكم عنها ولا بد ان احدثكم عنها مرة ومرة ومرة. الباري عز وجل جعل الزوجة ابتلاء للزوج، وجعل الزوجة ابتلاء للزوج، وجعل كل منهما أمانة في عنق الآخر. ثم إن الله أنسب إلى الزوج وإلى الزوجة منهج الوفاء بحق هذه الأمانة. فهل أدلنا هذه الأمانة؟ هل أدلنا هذه الأمانة؟ للزوجة حقوق على الزوج، فليؤدي الزوج حقوق هذه الزوجة. كم من مرأة أيها الأخوة تشكو إليه أن زوجها إذا دخل إلى الدار دخلها بوجه مقطع، دخلها بفترات يمسك بها ذات اليمين وذات الشمال. وكم من مرأة تشكو إليه أنه تعتصر حياتها لتقدم عثارة حياتها جودا يسعد زوجها، ومع ذلك فإن هذا الزوج المسلم الصائم المتحدث عن الإسلام لا يقابل ذلك بابتسامكم، قبل أن يقابل هذا الجود الذي بذلك بجود مقابل. كم من رجل يشكو أن زوجته لم تنفذ شيئا من حقوق هذه الامانه التي حمل الله سبحانه وتعالى الزوجه اياها تجاه الزوج. انا لا اقول ان الزوجه فقط هو الذي يضيع الامانه، الزوج هذا يقع وهذا يقع. الزوجه ينبغي ان تسمع وتطيع ضمن المنهج الالهي وضمن ما شرع الله سبحانه وتعالى من مبادئ واحكام. ليس من حق الزوج ابدا ان تنعم على الزوج شروطا وقيودا وان تنعم عليه نظاما في المعيشه ونظاما في الحركه الاجتماعيه وفي الزيارات ونحو ذلك. اللهم الا ما يمكن ان يضمنه حق الله. لا بد من ان نتحرك ضمن النظام الشرعي، لا نقطع الرحم نصل الرحم، لا بد من ان نؤدي الحقوق التي رتبت علينا انفاقا كما امر الله سبحانه وتعالى، ولكن اذا انفذنا اوامر الله يجب على الزوجه ان تطيع زوجها. هذا لو انني حدثتكم عن الشكاوى التي يتقدم بها ازواج في حق ازواج زوجاتها والعكس لرأينا شيئا يتناقض مع دين هؤلاء ودين اولئك. اما ما يتعلق بحقوق الاطفال او الابناء والبنات فلهذا الكلام صله، ولعلنا ناتي على شيء غير الذي ذكرناه في الدروس الماضيه. ولكن موعدنا كما قلت لكم لا في يوم الخميس القادم ولا الاثنين الذي يلي، وانما في الخميس الذي يلي ان وفق الله، واساله التوفيق واسالكم الدعاء بالتوفيق.